بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. وحروف الاستثناء الإخراج الاستثناء أن تخرج شيئا بإلا أو إحدى أخواتها، ولولا هذا الإخراج لكان داخلا، كما لو قلت قام القوم إلا زيدا. لولا هذا الاستثناء بإلا هنا أخرجت زيدا فلم تنسب إليه القيام، ولولا هذا الاستثناء بإلا لكان زيد داخلا. واضح؟ تفضل. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا، نحو قام القوم إلا زيدا. فقام القوم فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء، وزيدا منصوب بإلا على الاستثناء. بتقول زيدا مستثنى منصوب، علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، هذا هو. وغير نحو قام القوم، من أدوات الاستثناء غير أيضا، نحو قام القوم غير، ولا غير شيخ؟ بالفتح. غير زيد. فغير منصوب على الاستثناء. هون غير نفسها هي المنصوبة. أيوه. هي تخرج وهي المنصوبة. أيوه. قام القوم غير زيد، زيد مضاف إليه. أيوه. أما غير هي منصوبة بالاستثناء. أه. يعني كأنك تقول تقدر شيئا هنا. وزيد مضاف إليه. وسوى وسواء نحو قام القوم سوى زيد. فسوى منصوب على الاستثناء بفتحة مقدرة على الألف للتعذر، وزيد مضاف إليه. وخلا وعدا وحاشا نحو قام سوى. وسوى كيف مشكلة؟ سوى وسوى التالتة. وسواء لا، مش سواء، مش سواء اللي بمعنى سواء هذا وهذا، هذه بمعنى سوى. بس مش يعمل لك انه هيدي سواء، هيدي فتح السين عليها فتحة. ايه سواء، هذه سواء، هذه التي بمعنى سوى، ليست التي بمعنى تسوية. وسوى نحو قام القوم سوى زيد. فسوى منصوب على الاستثناء مثل غير، كما أن غير هي غير زيد، غير هي منصوبة على الاستثناء، كذلك سوى هي منصوبة على الاستثناء. بفتحة مقدرة على الألف للتعذر، وزيد مضاف إليه. وخلا وعدا وحاشا نحو قام القوم خلا زيدا، وعدا عمرا، وحاش بكرا. فخلا فعل ماض، وفاعله ضمير يعود على القائم المفهوم من قام القوم. قام القوم خلا عمرا. نعم. خلا فعل ماض وهي أداة الاستثناء، يعني هون أداة الاستثناء قد تكون حرفا، قد تكون اسما، هو منصوب بالاستثناء، وقد تكون أداة الاستثناء فعلا مثل خلا، أعطت معنى الاستثناء لكن هي فعل ماضي. فاعله ضمير مستتر يعود على مين؟ أليس تقول قام القوم؟ نعم. يعود على القائم، على الذين قاموا، على من قام، المفهوم من قام القوم. نعم. هذا هو. فإذا كان خلا فعل والفاعل ضمير مستتر، ماذا يكون المفعول؟ زيدا الذي بعده. خلا زيدا، كأنك تقول استثني زيدا. نعم. أو تركوا زيدا. فخلا فعل ماض وفاعله ضمير يعود على القائم المفهوم من قام القوم، وزيدا منصوب على المفعولية بخلا، وهو استثناء في المعنى، أي إذا جاوز القائم زيدا أي خالفه. لأنك تقول المعنى شو أي إذا جاوز؟ لا في شيء هون. وهو استثناء في المعنى أي إذا جاوز القائم زيدا. أي إذا جاوز، أي إذا جاوز القائم زيدا أي خالفه، فهو بمنزلة قام القوم من زيدا. من واجع. لكن المعنى لا. أنه لما تقول قام القوم خلا زيدا يعني جاوز القائم، ما جاوز من قام زيدا أي خالف زيدا. نعم. هذا معنى، هو استثناء في المعنى يعني مفعول به، لكن كمان يعطي معنى الاستثناء. نعم. ومثله عدا عمرا وحاش بكرا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. هلا غير وسوى واضحين، غير وسوى هما سوى هي تنصب على الاستثناء، هي تكون منصوبة. غير مش إلنا، هي نفسها بتكون منصوبة على الاستثناء. نعم. وخلا فعل ماضي، إعرابها ما في إشكال، تأخذ فاعل والمستثنى اللي بيجي بعدها بيكون مفعول به منصوب. نعم. لهذا الفعل. هلا بيرجع عم يرجع لك لإلا يبين لك إلا كيف تعمل. سؤال. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. المستثنى بإلا ينصب، ينصب مش ينصب، ينصب. المستثنى بإلا ينصب قام القوم إلا زيدا، ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. موجبا إذا كان الكلام موجبا. كمل. تاما موجبا. موجبا. موجبا. ايه. التام هو الذي ذكر فيه المستثنى والمستثنى منه. هذا بيسموه الاستثناء، إذا الكلام تام. إذا كان، إذا قلت قام القوم إلا زيدا، هون مين المستثنى؟ زيدا. ومين المستثنى منه؟ قوم. المستثنى والمستثنى منه مذكوران في الكلام. نعم. هذا يكون الكلام تاما. ايوه. الاستثناء تاما يعني يقال. أيوة. هذا الاستثناء تام. أيوة. فاذا سمعت ان استثناء ان الاستثناء تام معناه المستثنى منه مذكور والمستثنى مذكور. ايوه. ايه. وشو موجبا شيخ؟ هلا بذكره. نعم. موجب يعني من منه ما في. كمل. التام هو الذي ذكر فيه المستثنى والمستثنى منه. والموجب هو وهو المثبت. مثبت. المثبت يعني عن الذي. ليس منفيا، ما ليس فيه نفي ولا شبه النفي. هذا الموجب. تسمع بالعقود بيقولوا إيجاب وقبول. نعم. إثبات يعني. الموجب هو المثبت. لا يعني لا هو منفي، لا فيه نفي ولا شبه النفي. المنفي خلاف الموجب، شبه النفي الاستفهام يعني. لا فيه، لا هو استفهام، لا هو نفي ولا هو استفهام. يعني ما قام القوم إلا فلان، هذا شو؟ هذا غير موجب، هذا منفي. أيوة. هل قام القوم إلا موجب؟ لا. هل قام القوم؟ هذا شبه النفي الاستفهام. آه مظبوط. ما عدا النفي وشبه النفي هو هو الموجب. بلا بيذكره. هو المثبت أي الذي لم يدخله نفي ولا نهي ولا استفهام نحو. هذا شبه النفي، النهي والاستفهام شبه النفي. نهي لا تفعل. لا يقوم إلا فلان. هذا نهي. نحو قام القوم إلا زيدا، هذا تام موجب. فقام القوم فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء، وزيدا منصوب على الاستثناء بإلا. وخرج الناس إلا عمرا هو مثله في الإعراب، وكل من المثالين تام موجب يجب فيه نصب المستثنى، فإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه يسمى الاستثناء متصلا كالمثالين. هلا اذا بعد في عندك اذا كان، هلا اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه قام القوم إلا زيدا، ما زيد من القوم، القوم ما هيك، فهو من جنسهم. نعم. هذا يقال له استثناء تام. إيه. استثناء متصل. شو أي شو متصل؟ متصل. وإن كان من غير جنسه يسمى منقطعا نحو قام القوم إلا حمارا. فسجدوا إلا إبليس. أيوة. وإبليس ليس من الملائكة. أيوة. هذا يقال له استثناء منقطع. أيوة. كذلك قام القوم إلا حمارا، الحمار ليس من القوم. هذا يقال، لكن لأنه بينه وبين القوم ملابسة بالصح. الحمار بيكون مع القوم. نعم. وكذلك إبليس كان مع الملائكة، هذا يقال له استثناء منقطع خلاف المتصل، إذا كان المستثنى ليس من غير جنس المستثنى منه. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل. الأول، لكن أول قاعدة بالنسبة للاستثناء بإلا. نعم. إذا كان الكلام موجبا تاما. نعم. يعني إذا كان الكلام مثبتا ليس. نعم. فيه نفي ولا نهي ولا استفهام. نعم. ذكر فيه المستثنى وذكر المستثنى منه. أه. هنا يكون المستثنى منصوبا. نعم. واضحة؟ نعم. طيب. مثل قام القوم إلا زيدا، زيد منصوب. نعم، لأنه كلام تام موجب. تام موجب. استثناء تام موجب. هكذا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل. إن كان الكلام منفيا، يعني دخل مثل ما قام القوم. أيوة. إلا زيدا أو إلا زيد، ما قام القوم إلا زيدا، هون تام لأن المستثنى منه مذكور اللي هو القوم، كما أن زيدا المستثنى مذكور. لكنه منفي، هنا جاز الوجهان. بل بيذكر لك البدل والنصب على الاستثناء. هنا جاز البدل، يعني تقول ما قام القوم إلا زيد، فيكون زيد بدل من القوم، وإلا تكون غير عاملة. ويجوز النصب إذا قلت قام القوم إلا زيدا، ما بدي أقول ما قام القوم، عفوا، ما قام القوم إلا زيدا، هنا يكون زيدا منصوب على. يعني أن الكلام التام إذا تقدمه نفي ومثله شبه النفي كالنهي والاستفهام جاز في المستثنى النصب على الاستثناء والاتباع على البدلية والإتباع على البدلية وهو المختار. يعني تتبع زيدا القوم، يعني تحرك زيد، تعرب زيدا كما تعرب، بصير زيد، يصير تصير كلمة زيد تابعة لشو؟ للقوم. نعم. على أنها بدل من القوم. نعم. فترفع كما أن القوم مرفوع، لأن البدل يتبع المبدل منه. ما هيك؟ فالنفي نحو ما قام القوم، وهو المختار. نعم. والمختار في هذه الحال من الوجهين الإتباع على البدلية. هون مرفوع على مثال ثاني، رأيت، ما رأيت القوم إلا زيدا. هون لو كان على البدلية بس القوم منصوب بيكون زيدا منصوب. أيوه. فالنفي نحو ما قام القوم إلا زيد بالرفع بدل من القوم، بدل بعض من كل. زيد بدل من القوم، بدل بعض من كل. والعائد مقدر أي منهم. شو العائد؟ ما قام القوم إلا زيد منهم، يعني هذا المعنى. وزيدا بالنصب على الاستثناء. ومثال النهي لا يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا. إذا قلت زيد تكون رفعت أي بدل من أحد، وإلا زيدا تكون على الاستثناء. هكذا بإلا. ومثال الاستفهام هل قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، نفس الشيء. ومحل جواز الأمرين إذا كان الاستثناء متصلا، يعني إن كان من الجنس، إن لم يكن من غير الجنس، ليس في مثل قام القوم إلا حمارا. إلا حمارا. فإن كان منقطعا وجب النصب، وإن تقدمه نفي أو شبهه. أما بالمنقطع تنصب. نحو ما قام القوم إلا حمارا ولا يجوز إلا حمار بالرفع. هذا مذهب جمهور العرب. ليش يا جيل هذا مذهب الجمهور؟ ليش أغلب العرب لا يجيزون الوجه الثاني، لا يجيزون الإتباع على البدلية؟ لأنه ما فيك تبدل غير ما هو ليس من جنسهم، كيف تبدله منهم؟ أيوة. ما فيك تقول لا بدل بعض من كل ولا كل من كل. أيوة. ولا بدل اشتمال ولا بلد ولا بدل غلط. صحيح. أغلب العرب هكذا يتكلمون. هذا مذهب جمهور العرب. وأجاز بنو تميم إلا أن التميميين كمل. وأجاز بنو تميم فيه الإبدال أيضا. إبدالا. الإبدال أيضا. التميميون يجيزون الوجهين حتى في المنقطع، يعني على لغة بني تميم يصح الوجهان أيضا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. شو يعني ناقصا؟ ناقصا بخلاف التام. أيوة. مقابل التام. التام يعني الذي ذكر المستثنى منه كمان. نعم. ناقص لم يذكر المستثنى منه. أه. مثل كيف ما قام إلا زيد. أيوة. ما في المستثنى منه، ما ذكر. أيوة. صحيح. هون كأنه إلا من موجود بتحسب وتعرب. ما قام إلا زيد، قام فعل ماضي، زيد فاعل، وهكذا. إلا كأنه موجود. كأنه موجود. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، يعني إذا كان الكلام ناقصا بعدم ذكر المستثنى منه كان المستثنى على حسب العوامل التي قبله، حسب ما قبله. نحو ما قام إلا زيد فما نافية، وقام فعل يطلب فاعلا، وإلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها. لا عمل لها. ملغاة شو يعني ملغاة؟ يعني لا تعمل فيما بعدها، مش يعني أنه حطيناها وما حطيناها مثل بعض المعنى، لا. يعني عملها ملغى، لا تعمل فيما لا تنصب ما بعدها على الاستثناء. لا عمل لها لأن ما قبلها يطلب ما بعدها. وزيد فاعل. وما ضربت إلا زيدا، فزيدا مفعول ضربت. أيضا ما ضربت إلا زيدا لم يذكر المستثنى منه. وإلا ملغات لا عمل لها. وما مررت إلا بزيد، فزيد مجرور بالباء، وإلا ملغات لا عمل لها. والجار والمجرور متعلق. والجار والمجرور متعلق بمررت. والمستثنى لغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير، يعني أن المستثنى. أما اللي بيجي بعد غير وسوى هذا يكون مجرور، مش إنه مضاف إليه. نعم. يكون مجرور. يعني هلأ الكلام التام والموجب والغير كله بإلا. أيوه. أما بالباقيين شيء. خلاص بعد غير وسوى يكون مضافا إليه مجرورا. يعني أن المستثنى بهذه الأدوات الأربعة يجب جره بإضافتها إليه، وأما هي فلها حكم المستثنى بإلا السابق من وجوب النصب مع التمام والإيجاب. نحو قام القوم غير زيد. وأرجحية الإتباع مع التمام والنفي في المتصل. نحو ما قام القوم غير زيد. هون لما ما قام كلام منفي تام، هيك ما قام القوم غير. يجوز الوجهان بغير. غير مثل المستثنى بإلا إعرابه، مثل الاسم، مثل زيد اللي بيجي بعد إلا. تكون هي بتكون مثل زيد. فما قام القوم فيك تقول غير زيد وغير زيد. والأرجح شو؟ غيره لأن إلنا الكلام تام لكنه منفي. غير موجب. فالأرجح فيه الإبدال، ما هيك؟ الإتباع على البدلية. برفع غير على البدلية ونصبها على الاستثناء. ووجوب النصب في المنقطع عند غير تميم نحو ما قام القوم غير حمار. ومن الإجراء على حسب العوامل في الناقص نحو ما قام غير زيد. ما قام غير زيد، ما رأيت غير زيد، ما مررت بغير زيد. نعم. على حسب العوامل مثل إيه؟ مثل المستثنى بإلا. نعم. وهكذا حكم سوى وسوى وسواء في الجميع نفس الشيء، واللي بعده دائما مجرور على أنه مضاف إليه. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا، بنصب زيدا على أن خلا فعل ماض وفاعلها مستتر يعود. قبل شو قلنا؟ خلا وعدا وحاشا أفعال، ما هيك عرفناهم؟ واللي بعدهم، لكن كمان يجوز فيها هذه الأفعال أن تكون حروف جر. فيك تقول حرف جر ساعتها تجر ما بعدها. مثل شو المثال اللي ذكره؟ جعد المثال. طيب، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا. هون على النصب، على النصب خلا يكون فعلا ماضيا، والفاعل ضمير عائد على القائم المفهوم من قام القوم. نعم. وزيدا مفعول به. بنصب زيدا على أن خلا فعل ماض وفاعلها مستتر يعود على القائم المفهوم من قام القوم. وزيدا يعني جاوز القائم زيدا، هذا المعنى. خلا زيدا يعني جاوز، يعني خالف. نعم. جاوز القائم زيدا. وزيدا مفعول به. وزيد بالجر على أن خلا حرف جر. كمان قام القوم خلا زيد، هم بتقول قام القوم فعل فاعل، خلا حرف جر، وزيد مجرور بخلا. وعدا عمرا وعمر، وحاش زيدا وزيد، بالنصب والجر في المثالين نظير الأول. نظير الأول. والحاصل أن المستثنى بهذه الكلمات الثلاثة يجوز نصبه بها على تقديرها أفعالا، وجره على تقديرها حروفا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. لكن انتبه. هون إذا لم تنفى هذه الأفعال، يعني أما إذا قلت قام القوم ما عدا، ساعتها بدك تقول زيدا، ما عاد فيك تقول زيد إذا دخلت ما، لأنه ما حرف نفي، ما بتدخل على حرف جر. فبدك تعامل عدا ساعتها على أنها شو؟ فعل والذي بعدها منصوب. نعم. بس هون ما في ما، عشان هيك قال الوجهان إلى آخره. واضح جيد؟ نعم. بارك الله فيك.